الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما تضمنها أي الفاتحة، فاتحة الكتاب، لشفاء الأبدان، فنذكر منه ما جاءت به السنة وما شهدت به قواعد الطب ودلت عليه التجربة. فأما ما دلت عليه السنة ففي الصحيح من حديث أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب فلم يقروهم ولم يضيفوهم، لم يقروهم يعني لم يعطوهم القراء حق الضيف، فلدغ سيد الحي، إما عقرب أو ثعبان أو نحو ذلك، فأتوهم فقالوا: هل عندكم من رقية؟ أو هل فيكم من راق؟ فقالوا: نعم، ولكنكم لم تقرونا، فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم على ذلك قطيعا من الغنم. فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب، فقام كأن لم يكن به قلبه، ليس به أي مرض. فقلنا: لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيناه فذكرنا له ذلك، فقال: ما يدريك أنها رقية، كلوا واضربوا لي معكم بسهم. فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللذيذ بقراءة الفاتحة عليه. وفي الرواية: فجعل يجمع بزاقة، يجمع الريق. من هنا أخذت يعني مسألة القراءة على الماء مع الريق ونحو ذلك، لأنها وضع الريق وما اتصل به كتكثيره بالماء ليكفي على الجسم، لأن هذا كان يضع الريق والبزاق على موضع الجرح. يقول: فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللذيذ بقراءة الفاتحة عليه، فأغنته عن الدواء، وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء. ففي طريقان لعلاج اللدغ: أعطى المريض المادة المضادة للسم الذي يعني سببته هذه الحشرة أو الثعبان أو العقرب أو غير ذلك، فإذا عرف هذا دواءه. والنوع الثاني أن يقرأ عليه الفاتحة وغيرها من القرآن، فيقدر الله عز وجل تحلل ذلك السم إلى مواد أخرى، فيكون يقوم المريض كأن لم يكن به شيء. الشيخ حمد على الطريقة يعني المعروفة في إنكار مثل ذلك في أمر الرقى، غلوا في يعني ما كان يجد في أمر البدع، فغال في رد ما تقتضيه الأحاديث الصحيحة. لم يزل أهل العلم يستدلون بهذا الحديث على مشروعية الرقية بالفاتحة، وأن ذلك ليس خاصا ولا دليل على الخصوصية. الشيخ يقول: لم نجد في الروايات الصحيحة أن أحدا من الصحابة لا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعده فعل مثل ذلك مرة ثانية. أولا، تقرير مبدأ أن ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله أو تقريره ولو مرة واحدة يكون ثابتا. ثم الأمر الثاني أن أنواع الرقى لم تزل تستعمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. ومسألة الريق ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع إصبعه على فمه ثم على التربة ثم وضعه على موضع الجرح فقال: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن شركة، اعرضوا علي رقاكم. الفاتحة المتضمنة لأعظم أنواع التوحيد، يبقى عنوان لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. يحتاج أن أنا أقول أن في حد من الصحابة عملوش مرة تانية؟ هذا كلام عجيب جدا لا يصدر ممن عالج العلم في الحقيقة. يعني استدلال، شوف التعليل العجيب، ولعله والله أعلم كان هذا الحادث بصنع الله لأولئك الصحابة الذين كانوا في حادة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنعهم أهل الحي حقهم من الضيافة مع جوعهم وشدة حاجتهم، فسلط الله الحشر على رئيسهم فلدغته ليستخرج لهم تلك اللدغة والرقية حقهم. طب وده يبطل الاستدلال؟ وده يجعله خاصا؟ ده يجعله إنما هو لهؤلاء الصحابة دون غيرهم؟ كلام باطل قطعا، هذه من الزلات التي لا يمكن التعويل عليها من الشيخ حامد مع معرفة قدره ومنزلته، لكن هذه من الزلات والمخالفات. خالفوا جملة من الأحاديث في أمر الرقى، في أمر لبس الجني للإنس، وكذلك في أمر السحر، يكادون ينكرون جملة هذه الأمور. قال ابن القيم هذا مع كون المحل غير قابل. المحل غير قابل أن رجل لم يكونوا من المسلمين، إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين أو أهل بخل ولؤم. من الحديث ما صرحش أنهم مش مسلمين، بس الصفات الغير الطيبة واضح فيها هذا الأمر، إما أنهم غير مسلمين أو أنهم أهل مسلمين بس أهل بخل ولؤم. قال فكيف إذا كان المحل قابلا؟ إذا كان هو في محل غير جيد، هو في محل غير قابل، يعني من ناحية واحدة، الرقية دي من ناحية واحدة هنا في هذه المرة، من شدة تعلق الصحابة رضي الله عنهم بالله عز وجل نفع الله عز وجل بذلك. فإذا كان المرقي أصلا متوكلا على الله، غير مشرك ولا بخيل ولا مبتدع، كان ذلك أدعى إلى صحة الرقية وتأثيرها. قال فصل وأما شهادة قواعد الطب بذلك، فاعلم أن اللدغة تكون من ذوات الحمات، الحمى السم، من ذوات الحمات والسموم، عطف تفسير، وهي ذوات الأنفس الخبيثة التي تتكيف بكيفية غضبية تثير فيها سمية نارية يحصل بها اللدغ. هي في الحقيقة طبعا هي حيوانات خبيثة، العقرب والثعبان أو الحية، أو غيرها مما يلدغ. هي في الحقيقة كائنات خلق الله عز وجل فيها سموما، وجعلها من وسائل الدفاع عن نفسها أو من وسائل صيد طعامها، إذا لدغت هذه الحيوانات لتقتلها لتتغذى عليها. يعني هذه النفوس الأجسام التي يعني فيها هذه الكائنات الحية والعقرب ونحوها، خلق الله فيها هذه السموم، يقول يحصل بها اللدغ، وهي متفاوتة بحسب تفاوت خبث تلك النفوس وقوتها وكيفيتها. والصح نقول متفاوتة بحسب ما جعل الله فيها من إيه؟ من سمية. يعني الناموسة بتطلع مرض بيبقى إيه؟ أحيانا بيبقى مجرد حساسية، وهي مادة في الحقيقة مواد سامة في العالم بتكسر كرات الدم ونحو ذلك، وأحيانا يبقى ملاريا، وهي عبارة عن مواد فعلا يعني بهذه الطريقة، وأحيانا يبقى مادة سامة قاتلة للإنسان، ما تؤثر توقف القلب أو توقف المخ حسب بقى نوع الأشياء، في عناكب سامة. قال فإذا تكيفت أنفسها الخبيثة بتلك الكيفية الغضبية أحدث لها ذلك طبيعة سمية، تجد راحة ولذة في إلقائها إلى المحل القابل كما يرد الشرير من الناس راحة ولذة في إيصال شره إلى من يوصله إليه. وكثير من الناس لا يهنأ له عيش في يوم لا يؤذي فيه أحدا من بني جنسه. أعوذ بالله. ناس ما تستريحش ولا تهنأ بعيش إذا ما أزوش إيه حد، يعني يأذيه بإيده بلسانه بعينه بقلبه. قال: ويرد في نفسه تأذيا بحمل تلك السمية والشر الذي فيه حتى يفرغه في غيره، فيبرد عند ذلك أنينه وتسكن نفسه، ويصيبه في ذلك نظير ما يصيب من اشتدت شهوته في الجماع، فيسوء خلقه وتثقل نفسه حتى يقضي وطره، هذا في قوة الشهوة وذاك في قوة الغضب. يا ليته كان قد أعرض عن إيه محاولات التفسير التي لا دليل عليها، إن شدة السمية على شدة الغضب. ما ده شدة السمية على حسب نوع الكائن ده، في عناكب سامة ما هياش طبيعتها غضبية ابتداء، يعني ما هياش بقى من الحاجات اللي بتفترس، ربما الكائنات الأخرى أشد منها، وتلدغ تؤدي إليه إلى الموت المبكر. يقول: وقد أقام الله تعالى بحكمته السلطان وازعا لهذه النفوس الغضبية، فلولا هو لفسدت الأرض وخربت، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. ده بالبشر، يعني السلاطين والحكام يحكمون أنفس الناس الذين يريدون الاعتداء على الناس، اللي هم ما يستريحوش إلا ما يأذوا حد في كل يوم. قال: وأباح الله بلطفه ورحمته لهذه النفوس من الأزواج وملك اليمين ما يكسر عدتها، اللي هي الذي اشتدت به شهوة الجماع فيسوء خلقه وتثقل نفسه. قال: والمقصود أن هذه النفوس الغضبية إذا اتصلت بالمحل القابل أثرت فيه، ومنها ما يؤثر في المحل بمجرد مقابلته له وإن لم يمسه، فمنها ما يطمس البصر ويسقط الحبل. هذا الأمر اللي هو بما فيها إطلاق البصر الثعبان أو الحية، فيؤدي إلى حصول ضياع لقوة العين، هذا في الحقيقة لم يثبت في دليل، إنما حديث اللي هو في النهي أو في الأمر بقتل ذو الطفيتين إنه يطمس البصر، ما قالش إن هو بالمقابل. ممكن أنواع من السموم أثناء اللدغ تؤدي إلى ضمور العصب البصري أو التهابات في العين أو نحو ذلك. الحديث ما قالش انه بالبص، ولكن يمكن، وانا طبعا في حاجات حديثه اكتشفت، ممكن بعض الكائنات المخلوقه يكون عندها قدره على افراز بعض الايه الاشعاعات زي الليزر او غيره، وارد ان هو يكون هذا الامر ليس بمستبعد، لكن اثبات ذلك مبني على الوجود. نحن نقول ان الكلام ده حصل لما نقول فعلا ان في حيوانات بتعمل كده. يقول: ومن هذا نظر العائن، فإنه إذا وقع بصره على المعين حدثت في نفسه كيفية سمية أثرت في المعين بحسب عدم استعداده وكونه أعزل من السلاح، وبحسب قوة تلك النفس وكثير من هذه النفوس يؤثر في المعين إذا وصف له. نفس الحاسد والعائن يروي بمجرد ايه الوصف فيتخيل. هو الصحيح ده هيكون بالحسد، ان العين حق يبقى لا بد فيها من ايه من نظر، ولكن الحسد ده بقى اوسع، ده ممكن من على بعد الاف الاميال واحد يحسد واحد ايه يصيبه الضرر. يقول فتتكيف نفسه وتقابله على البعد فيتأثر به. ومنكر هذا ليس معدودا من بني آدم إلا بالصورة والشكل. نقول اللي بينكر الكلام ده أن أثر النفوس ممكن يأثر بالطريقة دي، يبقى ليس معدودا من الآدمين إلا شكلا بس. يعني زيادة طبعا، لأن في أشياء تفاصيل لم يذكر. نحن نثبت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. نحن نقر ذلك ونقر يعني إصابة العائن المعين، وكذلك إصابة الحاسد للمحسود. لكن مسألة بقى أنه تتكيف نفسه وتقابله على البعد ويتصور، هذا لا يعني الله أعلم. الشيخ يعلق يقول هذا باعتقاد، يقول منكر هذا ليس معدودا من بني آدم إلا بالصورة والشكل. يقول هذا باعتقاد الشيخ رحمه الله وغفر لنا وله، ولو أن الأمر كما ذكر لاستطاع كل يهودي ونصراني ومشرك بل وكل عدو أن يؤذي عدوه بإرسال تلك السموم التي صورها الشيخ من أشعة عينيه فتقتله كما يقتله لسع الحية ولدغ الثعبان. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا بتعجب إيه بقى الإنكار في الموضوع، إن أنت بتستنكر إن يكون إن في حسد. ده نص القرآن من عند اليهود والنصارى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال الله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. إذن القضية لا يردوا فيها. أما ممكن يبقى إنكار في بعض التفاصيل اللي ذكرها ابن القيم المعاش دليل فقط. لا، هو بيقول لا أمكن تلك السموم اللي هي الأشعاع دي، لأنه هو بيتكلم هنا على إن بعد ما ذكر العائن الجواب عن الشبه اللي بيقول لا استطاع كل يهودي ونصراني ومشرك بل وكل عدو أن يؤذي عدوه بتلك السموم، إن ربنا قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيفعلون، ولا يضر المسلمين ولا يضر كثيرا من المتقين. ولو ربنا سبحانه وتعالى جعل الحسد في كل حد يحسد حد يقوم يأثر، ده كان زمان كل الناس خلصت من كل الأعداء. لكن الأمر كثير جدا ما بيحصلش منه إيه؟ ما بيحصلش منه شيء. ده لا ينفي إن بعضها يحصل منه إيه؟ شيء. قال فإذا، قال ابن القيم: فإذا قابلت النفس الزكية العلوية الشريفة التي فيها غضب وحمية للحق هذه النفوس الخبيثة السمية، وتكيفت بحقائق الفاتحة وأسرارها ومعانيها وما تضمنته من التوحيد والتوكل والثناء على الله وذكر أصول أسمائه الحسنى وذكر اسمه الذي ما ذكر على شيء إلا أزاله ومحقه ولا على خير إلا نماء وارد إلا نماء وزاد إلا نماه وزاد ولا على خير إلا نماه وزاد، دفعت هذه النفس بما تكيفت به من ذلك أثر تلك النفس الخبيثة الشيطانية فحصل البر. إحنا والله نقول إن الورد به الدليل من أن هذا القرآن الريق الذي صاحب القرآن يمكن أن يفتت المادة السمية ويحولها إلى مادة أخرى نافعة، وكلها دي أصلا مركبات قريبة من بعضها، أقصد يعني في أصل التركيب من العناصر، يعني كربون وهيدروجين ونيتروجين وكبريت ونحو ذلك، تتشكل بالطريقة الفنية تبقى غذاء، تتشكل بالطريقة الثانية تبقى إيه؟ تبقى سم. فممكن أنها تتعطى حاجة الريق الذي يعني تخرج أثناء خروج الفاتحة يمكن أن يكون مؤثرا بطريقة خفية لا نعلمها في تفتيت هذه السموم. قال أنا قلت إيه؟ قال وذكر اسمه عز وجل الذي ما ذكر على شر إلا أزاله ومحقه ولا على خير إلا نماه وزاده. دفعت هذه النفس بما تكيفت به من ذلك أثر تلك النفس الخبيثة الشيطانية فحصل البر. فإن مبنى الشفاء والبر على دفع الضد بضده وحفظ الشيء بمثله، فالصحة تحفظ بالمثل والمرض يدفع بالضد، وأسباب ربطها بمسبباتها. يقول فالصحة تحفظ بالمثل والمرض يدفع بالضد، أسباب ربطها بمسبباتها الحكيم العليم خلقا وأمرا. ولا يتم هذا إلا بقوة من النفس الفاعلة وقبول من الطبيعة المنفعلة. فلو لم تنفعل نفس الملدوغ لقبول الرقية، ولم تقوى نفس الراقي على التأثير، لم يحصل البر. هو ليس هذا لازم على الدوام، ممكن يبقى المحل غير قابل ولكن لقوة الراقي. فهنا أمور ثلاثة: موافقة الدواء للداء، وبذل الطبيب له، وقبول طبيعة العليل. فمتى تخلف واحد منها لم يحصل الشفاء، فإذا اجتمعت حصل الشفاء، ولا بد بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن عرف هذا كما ينبغي تبين له أسرار الرقى، وميز بين النافع منها وغيره، ورقى الداء بما يناسب من الرقى، وتبين له أن الرقية براقيها وقبول المحل، كما أن السيف بضاربه مع قبول المحل للقطع. هذه إشارة مطلعة على ما وراءها لمن دق نظره وحسن تأمله، والله أعلم. أما شهادة التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكر، وذلك في كل زمان. وقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورا عجيبة، ولا سيما مدة المقام بمكة. ابن القيم لما كان قاعد في مكة بيقول حيقوله: فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني، يعني مش قادر يتحرك من الألم، وذلك في أثناء الطواف وغيره. فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم، فكأنه حصاة تسقط. جربت ذلك مرارا، وكنت مرارا عديدا، وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا، فأشربه فأرد به من النفع والقوة ما لم أعهد. قال: ما لم أعهد مثله في الدواء، والأمر أعظم من ذلك، ولكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين، والله المستعان. يقول: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن خلفائه الراشدين فعل شيء من ذلك؟ يا للعجب والله. ثبت طبعا، إن الصحابة رضي الله عنهم رقوا بالإيه؟ بالفاتحة، والرسول قال: لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك، ولم يزالوا يرقون. يقول: وقد جاءوا يوم الخندق حتى ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطنه ومرت به صعاب أشد من هذا. صحيح. طب وإذا المنافي؟ هو احنا الحاجات دي علاجات ما ينفعش إلا أنها لابد أن تأتي بنتيجة. ممكن ربنا يقدر المرض على إنسان يأخذ الدواء ولا ولا ولا يحصل به الشفاء. هذا نهاية الفصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله. حكم أرباح بنك فيصل الإسلامي: يخرج جزء منها ولو الربع مثلا، ليتخلص من بعض المعاملات غير الجائزة. كم عدة المتوفى عنها زوجها تبلغ 70 عاما؟ إذا كانت يائسة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10، إذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل. في العمل قد لا نستطيع أن نصلي يا جماعة أحيانا بشدة الانشغال وضيق الوقت. لا، صلوا جماعة ولو 2، هتلاقي واحد يجي معاك، واصبروا على أن تجمعوا بعضكم بعضا. هل من يخرج منه بول ولو قطرات قليلة جدا تستمر لساعة أو كثير بعد التبول يعتبر من أصحاب الأعذار يترك الجماعة؟ لا يترك الجماعة، بل يعني إذا كانت يعني إذا كان يمكنه إذا طول الفترة دي، طبعا إذا أمكنه أن يؤخر الصلاة حتى انقطع هذا الأمر، ففي المرات التي يضطر فيها للدخول قبل الخلاء أو يحتاج فتنزل القطرات ودي أخر الوقت. ولو لم يعني لو وجد أهلا يتنفر معه فهو جماعة، وإلا فلو صلى آخر الوقت بوضوء صحيح كامل فهو الواجب، أما بصفة مستمرة فهو في سلس بولي من أصحاب العظام. لو الأمر ده مستمر لمدة 2 ساعة لغاية ما الصلاة بعدها تيجي مثلا أو ساعة 3 ساعات أو نحو ذلك، يبقى كده من أصحاب العظام هنا ينقطع، يعني يبقى يزول وصفه أصحاب الأعذار اللي هم بيتوضوا بعد دخول الوقت لكل صلاة. إيه؟ في الحالة دي هصلي جماعة. وإذا إيه التفريغ؟ تفريغ إيه؟ بين الثلاث دقايق ومرض اللي هو بنزول النجاسة هو السبب، فلو واحد بينقطع عنه نزول النجاسة إذن يتمكن من الصلاة إيه؟ طاهرا. ممكن بس مش شرط يقدر يبقى في كل مره.